ايوه منصوبة من فين؟ لا لا لا ديك مجرور. ايش بيكم؟ حبس دقيق. ها ايوه واتلو عليهم مثلا واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض فمثله كمثل خلينا نقراو كاع الايه ونكملوها ومن بعد نروحوا امور الاعراف نكملوا يعني الان نكملوا الانفال توبه راجعوا. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه مثلا وراه العائله لا ما استهوته مشي في الاعراف استهوته في الانعام قل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا كالذي استهوته هذا وش حبيت من ها قريب قريت عليها اكثر قي ولا كالذي استهوته الشياطين في الارض حيرانا كالذي استهوته الذي استهوته هنا وش نراه مفعول به يعود على الذي هذا مفعول عائد منصوب بفعل اعطونا عائد منصوب بوصف هذا لا يمكن وقوعه لا يمكن وقوعه الا اذا كان الفعل ينصب اثنين الا اذا كان الفعل ينصب اثنين حاشاش كان يكون منصوب واحد وكان يكون ينصب واحد هذا يصير مضاف اليه يصير مضاف اليه نعطيك مثال جاء الذي انا مثلا مكرمه جاء الذي انا مكرمه مكرمه كيش تعربوها الهاء مع الاسماء وش تعربوها مضاف اليه هذا يدخل هنا سياتي ان شاء الله انا بدي وين يكون فاعل فين ينصب اثنين مثلا الذي اتاك الله اياه نعمه الذي اتاك الله اياه نعمه نقولها ولا لا ما اتاك الله اياه نعمه ها ما اتاك يلا ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا اتاك فعل ماضي والفاعل والله فاعل والكاف وبأول ما اتاك الله اياه ضمير منفصل مبني في محل نصب فعل به ثاني فعل به ثاني نعمه خبر تعمى اين جمله الصله اتاك الله اياه اين العائد الذي يعود على ما اياه هذا العائد كيش راهو راهو منصوب بفعل راهو منصوب بفعل بدي يقلب الوصف ما الله مؤتيك اياه نعمه ما الله مؤتيك اياه نعمه هنا وكيش ولا العائد هنا راهو منصوب بوصف ما الله مؤتيك اياه نعمه هنا ولا منصوب بوصف اتفقنا اذا العائد المنصوب بوصف لا يمكن تصوره الا اذا كان الوصف ينصب اثنين هذه منيح ديروا حواشي هذه ديروا حواشي قال تحت هذا وهذا لا يمكن تصوره الا اذا كان الوصف ينصب اثنين العائد المجرور بحرف العائد المجرور بحرف مررت بالذي مررت به مررت بالذي مررت به مررت بالذي مررت به مررت فعل وفاعل بالذي جار مجرور متعلق بمررت الذي اسم موصول صح مبني في محل جر مررت مررت فعل وفاعل وبه جار مجرور متعلق بمررت اين العائد الذي يعود على الذي لا مررت بالذي مررت به العائد اذا المجرور باش باش بحرف جر مجرور باضافه اليك ما الله مؤتيك ما الله مؤتيك اخذت هذا مؤتي خبر تاع الله الله مؤتيك، الله مبتدأ والله مؤتيك خبر، مضاف والكاف مضاف إليه. فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاضيه، فاقض ما أنت قاضيه. سيأتي سيأتي كل هذا واحد واحد. يلا عرفنا بك العائد، يمكن يكون هذه الأشياء يمكن، خلاص يمكن مش تحمل لك. انتبهوا الآن، السؤال الآن المطروح، السؤال المطروح، هل يمكن حذف العائد؟ هل يمكن حذف العائد؟ سؤال ولا لا؟ تدخل الجواب علاش لا لا؟ لماذا لا يمكن؟ انا اقول لك علاش نعم، خاصة خاصة اذا كان لا لا اذا كان مبتدأ او فاعلا او نائب فاعل. مشكلة، تعلمون ان المرفوعات عمدة ولا فضلة؟ عمدة. هل يجوز حذف العمدة؟ المفروض الانسان لا يطلق، لا يطلق هكذا القول، يقول لك يجوز حذف العائد خاصة المرفوع. عائد المرفوع هو عمدة، اذا ما هو الان نبدأ؟ ان العائد المرفوع تابعوا ما زي ما تكتبوش حبسوا موالنا ما شاء الله هذه الاشياء. اما العائد المرفوع فننظر، والله فننظر، ان كان عائدا على اي العائد المرفوع وش راح يكون عائد على اي؟ ان كان مبتدا صح، عائد تاع اي مبتدا، ان كان مبتدا العائد المرفوع ان كان مبتدا فيحذف مع اي مطلقا. شوف النتائج، نتائج الامتحانات. اولا خلوني قبل نستحضر، لانه هذه معلومات يسموها المعلومات المتداخلة المركبة، يعني صعب الانسان يميز بعضها عن بعض. خلوني برك نميزها برك، العائد المرفوع المبتدأ الاصل هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذفه، صح مقبل. وشفنا امثلة في ايون، بالعكس جعلنا شرط من شروط اعرابها بنائها، جعلناها شرط من شروط بنائها، تالي تباك ديال الهاوية جعلناها شرطا من شروط بنائها، قلنا ان تضاف ويحذف صدر الصلاة. اذا المبتدأ قد يحذف، ايه وش قالوا؟ اذا كان مبتدأ فيحذف مع اي وشنو مطلقا، مطلقا عندك تعرفوا علاش قالوا مطلقا؟ دوك تشوف باذن الله تعالى كاع واش كليتوه يخرج لكم باذن الله. عمرهم اي انسان يدخل الغرور في النحو قولوا شرح لي الاسم موصول، هاك الاسم موصول شرحه ولي تشوف طول ما غريتنا صعب لكثره المعلومات اللي فيه، كثر التفاصيل، تراكيب، شيء مركب، يعني الداخل استثناء كاين استثناء اخر. هل يمكن حذف العائد؟ اذا كان مبتدا يحذف مع اي مطلقا، مفهوم هذا الكلام؟ لو كانت غير اي لا يحذف مطلقا. هناك شروط، وش هي الشروط التي لا بد من توفرها مع غير اي لكي يحذف العائد؟ شرط مهم جدا يا اخواننا، مهم جدا، وهو أن العائد المرفوع إذا كان مبتدأ لا يحذف مع غير أي إلا إذا طالت صلة، طالت صلة. أما مع غير أي فيحذف بالشرط، أن يكون نجعلها يعني لا أردتم نجعلها شرطين، نجعلها

جيد، لأنه لو حذفنا هذا، لو حذفنا واحد حذفه لك قال لك اكتب لك بريه يعجبني الذي يقوم، قال لك عرب هذا عربه، اين عربه؟ يعجب في المضارع مرفوع برفع الضمه ونون وقايه الياء، فعل به الذي اسم موصول مبني في مع الرفع فاعل، يقوم في المضارع مرفوع برفع الضمه والفاعل مستتر تقدره، وجمله صله لا محل من الاعراب. وش يقول لي؟ افسالك. قل وش؟ قل افسالك. يعني ايش افسالك؟ قل لي هذه الجملة ماشي صيغة الموصول، الجملة هذه في معرفة خبر المبتدا محذوف، اقرأ مباشرة، روح حاوزه. علاش؟ متى صالح الباقي أن يكون صلة؟ لا يجوز الحذف، لا يجوز تقدير الحذف، لا يجوز تقدير شيء محذوف. وش معناتها لا يجوز الحذف؟ لا يجوز تقدير شيء محذوف. لذلك عبارة ابن عقيل ستعمل لكم مشاكل، وعملت مشاكل كثير من الناس درسوا شرح ابن عقيل، عملت لهم مشاكل في هذا الوضع الجزئية. وش قصدوا يعني إن صالح الباقي لوصل المكمل أبوا أن يختزل؟ إن صالح الباقي لوصل المكمل يعني هذا آية، أيصلح أن يكون صلة؟ يصلح. إذن لا يجوز الحذف. وش معناتها لا يجوز الحذف؟ أي لا يجوز تقدر لي شيء محذوف، ما تقدر لي شيء محذوف، حبيت تذكره تذكره، أما أنك تذكره ثم تحذيفه وتبقى تذكره في الذهن تاعك فلا. لذلك شوف دقة العلماء لما قالوا ويشترط أن يكون خبرها مفرد، خبر مفرد. علاش؟ لأنه لو كان الخبر جملة صالح الباقي أن يكون صلة، فلماذا تقدر الحذف؟ متى نقدر الحذف؟ إذا احتجنا إليه. حتى لا نحتاج إليه. يعجبني الذي يقوم، تحتاج تقدر عائد هنا، خلاص ما كاش عائد. ما قال لك صح، انا حبيت ان اذكره ولا تحذف، حبيت تحذفه انساه، ما تبقاش تحذفه وتبقى تقول لي والعائد محذوف. لا، العائد هنا ما كاش حذف، العائد هنا راهو مستتر في يقوم، لانه الباقي صالحة. شفت الدقة؟ اذا هنا وش دير حاشية كما درتو هنايا انت طول الصيغة واش معناتها تعمل فيما بعد. هنا ان يكون خبر مفردا دير هكذا حاشية تقول لأنه لو كان خبره جملة، لو كان خبره جملة لكان الباقي بعد الحذف صالحا لأن يكون صلة، فلا حذف يعني فلا نقدر الحذف، فلا نقدر الحذف. جزاكم الله خير، فهموا لي هذه جيدا، فهموها جيدا، مهمة هذه، مفهوم إن شاء الله. شحال عندنا من شرط لحذف العائد؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مبتدأ، الشرط الثاني مع غير أي أن يكون خبره مفرد، شرط ثالث أن تطول الصيغة مع أي حذف مباشر، انتبهنا. وهذا الذي تمشون عليه الآن، لأنه سيأتي تقييد آخر. علاش تقييد آخر؟ حتى مع أي المفروض نشترطه أن لا تطول الصيغة، صح لا؟ حتى مع أي نشترطه أن لا تطول الصيغة. خاش كون قولك يعجبني أيهم يقوم، يعجبني أيهم يقوم، هنا وشنو؟ أين العائد؟ ضمير مستتر في يقوم هو العائد، فلماذا نقدر هو يقوم؟ فهم؟ لكن أنا لا أريد أن أعرج على هذا الآن، ادوني برك الأصل، بارك الله فيك. اختبك تعقيب على تعقيب على تعقيب، سمحتكم حاطين في العقيب يعني. خلوكم معنا، أعيد مع بعض جزاكم الله خيرا، مع بعض. هل يجوز حذف العائد المرفوع؟ لا، الأصل هو لا. لماذا؟ لأنه عمدة، إلا إذا كان العائد المرفوع مبتدأ فيحذف مع أي مطلقة، ومع غير أي يشترط شرطان آخران، أن يكون خبره مفردا وأن لا تطول الصلة. فلو كان خبره جملة لما قدرنا الحذف، ولو كانت الصلة

فمن أبي الياء والحسنين فمشكلة شو يستعمل من؟ يقول هو يعجبني من قال من قال هيا عم تكون هذا قلت لا لا قل يكون هما يكون هذا ظاهر من اسمه مشترك عينه العائد دور بعض المستفيدون على الواحد عرف من المقصود به واحد من لا انا اقصد مين والعائد محدود يعجبني من قاع طب يسرى نفسه لا فاشترطوا او منعوا حذف العائد اذا كانت غير مستفيد ثم مخالفه لو كان اسم منصوبا بفعل او وصف يجوز يجوز لكن سناتي الى بعض الشروط مفهوم المخالفه لو كان مجرورا يجوز حذفه سواء كان بحرف او باضافه نعم يجوز لكن هناك شروط دقيقه نختارها مهمه ليش احنا عرضنا اليوم ووضعنا كل الثقه اللي كان علينا هذا المنطق هذا الجروب ذكر كلام في تفاصيل في العمده فاردت ان اسالك ابن مالك رحمه كيف دخلت هذا البحث كيف تفهم ذلك تعرفوا بدنا بعيدا قد ايها الناس ان ايا تاتي بمعنى ما اي مشترك ويحذف عائدها متى ويحذف عائدها متى لا لا لا هو يحذف عائدها قالت علاش علاش علاش تكلمنا على حسن عائد دائم هو بس يقول لنا بنكتبها اذا اضيفت وحذف عائدها صح حبيت يقول لنا تبنى اي اذا اضيفت وحذف عائدها نقطة خلاص اعطانا المسائل قلنا يا جماعة اعوذ بالله غير اي يتبع اي في هذا الحكم نعم غير اي شكون هو غير اي باقي لا نوصول يتبع ايا في هذا الحد صفر ان يحذف عائد الاسماء الموصوله الاخرى اذا كان عائدها مرفوعا بل ومبتدا قتالات صدر الصله اي ما هو مبتدا صدر الصله اي مبتدا قال لك غير اي يختفيها في هذا الحد اي اذا كان عائد مرفوع مبتدا هل صرح بالشرط ولا اشار اشاركم يا ابناء اي غير اي يختفي ايا في هذا الحد اي هذا الاسماء الموصوله الاخرى يمكن ان يحدث عائد اذا كان العائد مثل عائد سائل مطلقا لا يشترط الوصول بالالف والسين والتاء هنا تفيد العدد شنو العدد بمعنى الحساب الاثبات بمعنى اذا كنت تجد تستطيع عدد الف والسين والتاء تفيد الطالب تفيد صيروره تفيد عد الشيء متى قلت انا استعظم هذا الامر ماذا اعده عظيم يشترط الوصول اي غير اي يقتدي اي نحسبه بالنظره غير اي يتبع اي غير اي تصدق باقي الاسماء يتبع اي في هذا الحد اي حد لا العائد المرفوع المبتدا كيف عرفنا انقل هو هذا غير اي يتبع اي في هذا الحد إن يسقط الوصل ضم أي إن طالب الصلة ما تقول الصلة كان في ما بعد قلت لها بدأ كل من قال وإن يسقط في الحزب نظر الحزب قليل إذا كان الصلة غير قد لم تطل وأبروا أن يختزل الخزل والحج الاختزال والحج وأبوا أن يختزل يصرح الباقي لوصل المكمل متى يصرح الباقي لوصل المكمل إذا كان الخبر كان مفردا جملة لو كان مفردا يصرح إذا كان مفردا لا يصرح الباقي أن يكون مفردا إذن يجوز الحج إذا كان مفردا لا يجوز الحد إذا كان خبرها جملة كتاب ابن مالك ما راه رحمه الله أشار إلى الشرطين فوق الصلة وأن يكون الباقي غير الصالح لنص المكملين. لكن الشرط الأول الذي هو مبتدأ المرفوع المبتدأ أشار إليه بمناسبة الحديث عن أي قال أي يحدث عائد إذا كان مبتدأ وغيره يستجر في هذا الحد لكن بشرط دقة المال. أنا قرأت السرعة ماذا قال والله هذه يعني فك الأبيات أصعب من الدرس نفسه فك الأبيات صحة مبتدأة عشر. يلا قال رحمه الله تعالى بسرعة من الوقت فات الوقت فاتنا قال وبعضهم لعنى حيّلت ما وعالي بس ما لم تضفر وصدر وصلها ضمير حدث. يقول يعني أن أي مثل ما في أنها تكون برب واحد بالمذكر والمؤنث مفردا كان مثنى ومجموعا نحن يعجبني أيهم هو قائم. ثم إن أيا لها أربعة أحوال أحدها التضاف ويبدأ الصبر صلتها لو تحبها صار نحن يعجبني أيا هو قائم. الثاني ألا تضاف وليس الصبر صلتها وتنفع وعرف غير لك وتنفع وعرف نحن يعجبني أيا قائم. الثالث أن لا تضار ويذكر الصبر التي أيضا ضار نحن يعجبون أيضا هو قائم. وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاثة الحركات الثلاثة نحن يعجبون أيهم هو قائم ورأيت أيهم هو قائم ومررت بأيهم هو قائم وكذلك أي قائم وأي قائم وأي قائم وكذا أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قال. الرابع أن تضاف ويحدث صدر الصلاح ماذا؟ بها نحن يعجبني أيهم قائم ففي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول يعجبني أيهم قائم ورأيت أيهم قائم ومررت بأيهم قائم وعليه قوله سبحانه وتعالى إنما من تعلم الكتب يعني الصبر أشد على الرحمن عيدية وقول كان إذا ما لقيت بني مالك إذا اسم شرط غير جاءت الباب خاف من شرطه يصب الله حمد الجواب ما فائدة سنقل من الإسراء ما بعد إذا خذها مني فائدة ما بعد إذا زائد تعرفوا هذا ما بعد إذا زائد لقيت فعل وفاعل وبالي مفعول به منصوب أصلي ليحيى مثلا هل أنه ملحق بجمع الفسان مضاف مالك مضاف فأردت الجواب الشرط سلم الأمر وساعد اخبره أنت على حرف أي اسم موصول مبني على الضم في محل جر لأنه أضيف فمي فصد رسلا مضاف والماء مضاف إليه من الجلال أخبره خبر ومبتدأ محدود والجملة محدود مع خبره صرف موصول جملة تسلم على علم أفضل جر شرط غير جاز جملة لقيت بني مالك في محل جر بإضافة إذا إليه. وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضر إلى آخر البيت. ثم قال أي وأعربت أي إذا لم تضر في حالة حد صبر الصلة فدخل في هذه الأحوال ثلاثة أقسام وهي ما إذا أضيفت وذكر صبر الصلة أو لم تضر ولم يذكر صبر الصلة أو لم تضر وذكر صبر الصلة وخرج الحالة الرابعة يدخل خرج الحالة لأن الحالة مؤنث نجاز وهي إذا ما أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرض حينئذ. وبعضهم أعرض مطلقا يخسر خارجا وفي ذا الحد أي في حد في حد شو في حد شكون العائد المرفوع المبتدأ هذا لازم يكون دقيق في ذا الحد حد العائد المرفوع المبتدأ أيا غير أي يختفي هنا قبل المفعول يختفي أيا غير أي ايش خلط على المال رحمه الله قوة على النظر حداته ما خذيك لم يختفي غير أي أي يتبع غير أي أي صح لنا إن يسقط الوصل أي طارت الصيرة وإن لم يسقط فالحذف نزل انتهى فاصلة وأبوا أن يختزل وأبوا الحذف إن صلح الباقي لوصل المكمل نقطة انتهى البحث عن نائب المرفوع. والحصر والوصف عندهم سبب، والوصف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن اتصل، والحصر عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن اتصل بفعل أو وصف كما المرجو يعني. هذا يتكلم على العائد المنصوب لكن بشروط، يعني أن بعض العرب أعرض أي مطلقا أي وإن أضيفت وحذفت صدر صلتها فيقول يعجبني أيهم هو أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومرض بأيهم قائم، وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية في النصب وروية فسلم على أيهم أفضل. وأشار بقوله وفي ذا الحج إلى آخره من المواضع التي يثبت فيها العائد غير على العائد ولا الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يثبت صح، إلا إن كان مبتدأ، إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفردا وهو الذي في السماء نحو وهو الذي في السماء إلى وهو الذي في السماء إلى. ظاهر أن بعض الناس يقول لك الحمد لله ما فيش حد، قل لا في أحد، وهو الذي في السماء إلى هو مبتدأ الذي موصول خبر في السماء إلى كيف جبتش يقول لك في السماء ينظر تعلق محدود خبر مقدم وإله مبتدأ مؤخر وهو الذي إله في السماء. أين الحديث الجحش؟ قال لا يكفل وهو الذي في السماء إله تخبر في السماء إله يجب. أين العائد؟ من صوت العائد؟ أين العائد؟ وين ذا؟ أحدثه إذا لا يتلاع فاعل لا يتلاع شبات إله هو الذي في السماء إله في السماء إله. أين العائد الذي يعود الناس؟ هو الذي في السماء إله. بعضهم جعله الضمير مستتر في إله لأنه من بمعنى مألوه ومألوه بمعنى معبود فقط خلاص ما كانش أصلا من حد. والذي لم يقدر الضمير المستتر في إله لأنه خرج به هذا عن الوصية، خرج بهذا عن الوصية، وكلمة الإله اليوم صارت تطلق على ذات معبودة فخرج عنه، لم يقدر الضمير في الإله. والحال وهو الذي في السماء هو إله، وهو الذي هو إله في السماء. حدث هنا هو لماذا؟ لأنه مبتدأ وصلة طالب والخبر مفرد. مفرد شروط ولا لا؟ مفرد شروط. هذا مثال يضربه العلماء لحذف العائد المبتدأ إذا طالب صلة وصلوا على ولم يصلح باقي مفرد، لكن بشرط أن لا يقدر ضميرا في إله. لو قدر ضمير في إله لا لا لا لا يجعل لا يجعله محدود، لا يجعله طبعا رجال ذو الخلق الإله تبصر تبصر. فلا تقول جاء باللذان قام، جاء باللذان قام، ذلك هو مثل بنفس عبد يكون النفس أشد، فجاء بالقام أشد، جاء اللذان قام ولا اللذان بغي برفع الأول بالثاني والثاني بالنيابة، بل يقال قام وضرب. وأما المبتدا فيضرب مع أي وإن لم تطل الصلة كما تقدم من قول تعجبني أيها القائمة ونحوه، ولا يحدث صدر الصلة مع غير أي مع غير مع الذي الذي لم يحدث، لا يحدث صدر الصلة مع غير أي إلا إذا قال شرحنا ما تقول الصلة مع جاء الذي هو ضارب زيدا عادي وصف نعمل في زيدا اضطرت عن زيدا يعني جاء الذي هو ضارب زيدا يدخل هو جاء الذي ضارب زيدا لأن عامل لك مشعور يجد حتى هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا. ومنه قوله جاء الذي الذي قائل لك سوءا، أين ما مت قائل سوءا ولك سوءا فأكله لا كانت مشكلة قائل لك التقدير بالذي هو قائل لك سوءا. فإن لم تقل صلة الحب قليل وأجاز الكوفيون قياسا نحن جاء الذي قال جاء الذي قال حاضر الحق أجاز الكوفيون قياسا سماع مش قياسا الكوفيون لا أجازوه قياسا لما أجازوه سماع. فلماذا؟ ربما قاسوا على قراءة الشاهد أو تفسير فماذا؟ نحن الكلام بالعقيل على محمل الحسن الشيخ من العقيل تفسير وأجاب له الكثير في أسنى القراءة الشاهد في أسنى الأبيات القليلة من الكتاب هل قول الشاهد يقف؟ هل يقف تقول الوقات؟ عليك عن مسألة الشاهد يقف ولا يقف إذا هنا قياس المقصود به أن يقاسوا على الشاهد له جاء الذي قائم تقدير جاء الذي هو قائم ومنه قول تعالى تمام على الذي أحسن في قراءة الرفع والتقدير هو أحسن وقف استدلوا قلنا أيضا لا سيما سراوات الله تعليم أعرابا في مجالس أخرى يعني استدلال لا سيما مهم جدا وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة صح على حجة على البصرية حجة قوية على البصرية لازم يقول في أقل جمال الحد قليل أفضل على هذا جمال وسط الحد قليل إذا لم تقل وزيد الخبر والتقدير لا سيما الذي هو زيد فحذف العائد الذي هو المبتدا وهو قولك وهو وجوبك فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غيره وجوبا ولم تطر الصلة وهو مقيس في مقيس من الصبابة وهو مقيس وليس يكاد إذا معنا جاء يعجبني نفسي مزيدا وما نقيس عليها هل أنت الموضوع ما يعجبني فردان لا سيما مزيدا كل الكلام لا سيما ينادي هو زيد جبنا العائد وهو تطر الصلة إذا لا سيما قياس الأخرين لا يقاس عليه المقلوب وأشار بقوله وأشار مقتدر على صراحة إني قد اختزل فاعتذر استثناءكم عذرا وخاصة يعني هذا ما نفعله وتكون إن شاء الله على اليوم ست يقابل مقلوب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت لا ندري في لغة ولا تحدث النهار يقول القرآن عيالك